بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في اللقيط، ويسمى الملقوط ويسمى المنبوذ، وهو الصغير الضائع، ولو كان مميزا، أو المجنون الذي لا كافي لهما، ليس لهما كافي المعلوم. قال: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته أو كفالته واجبة على الكفاية. إذا وجد لقيط بقارعة الطريق، إنما جاء هذا بعد الكلام على اللقطة، لأن اللقيط أيضا يكون من الضوال، أو قد يتعمد صاحبه أن يجعله كذلك، قد يتعمد، كما يحصل من بعض من وقعت في فاحشة سأل الله العافية، ثم ولدت ولدا من الزنا، فبعد وضعه تضعه في ثياب تلفه بها، ثم تضعه عند باب مسجد أو في قارعة الطريق أو في مكان من الأماكن عند باب شخص كبير القوم أو نحو ذلك، فيأتي من يجده على هذا الحال منبوذا مرميا في قارعة الطريق أو عند باب مسجد أو باب بيت. هذا نفس، والنفس كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على إطعام الحيوانات من كلاب وقطط وغيرها، وقال: في كل كبد رطبة أجر، فأخذ هذا اللقيط وتربيته وكفالته من باب أولى، لأنه نفس محرمة. ولهذا قال هنا: فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، أي لو تركه الناس أثموا، يأثم كل من علم به وتركه، ولو أخذه بعضهم سقط الإثم عن الباقين. أخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد حر أمين. لا يقر الحاكم بقاء ذلك اللقيط عند شخص أو في بيته أو عند أهله إلا أن يكون حرا أمينا، لأنه لو كان عبدا، العبد ما له تصرف، ولو كان غير أمين ربما قتله أو ضاق منه ورمى به. فإذا كان رجلا أمينا صالحا ثقة، وهو الذي تكفل بأن يكون عنده، فله ذلك ويؤجر على ذلك. وكثيرا ما يبحث عن اللقطاء من لم يرزقه الله عز وجل الولد، وهذا في قديم الزمن وحديثه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم في موضعين عن رجلين لم يكن لهما ولد، وكانا عزيزين في أقوامهما، وإن كان أحدهما أطغى طغاة بني آدم وهو فرعون لعنه الله، لكن امرأته كانت ترغب في ولد يملأ لها بيتها، فقالت لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. حين وجدوه في اليم في التابوت، والآخر حين اشترى يوسف عزيز مصر، وقال لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فالمقصود أنه أحيانا يفرح من لم يرزق ولدا، إما لعقم امرأته أو لأمر آخر كونه هو لا ينجب، يفرحون في أن يكفلوا هؤلاء، لكن ينبغي لهم أن يعرفوا أحكام اللقيط، فلهم في كفالته أجر، والنفقة إن وجد مع هذا اللقيط مال، أحيانا بعضهم يضع اللقيط ويضع بجواره مالا في الزمن الأول من ذهب أو نحو ذلك، فينفق عليه من هذا الذهب حتى ينتهي، ثم من بيت مال المسلمين، وإن لم يوجد فنفقته في بيت مال المسلمين، لأنه مولود على الفطرة وهو في بلاد المسلمين. فإن لم يكن في بيت المال وقام بالنفقة عليه من التقطه فله أجر، له أجر صاحب هذا الفعل الطيب والفعل الصالح له أجر. لكن ينبه إلى أشياء منها، أنه لا يجوز له أن ينسبه إليه وأن يسميه مثلا فلان ابن فلان، يعني ينسبه إلى نفسه، فلو التقط شخص اسمه محمد بن علي التقط لقيطا، فلا يجوز أن يسميه أحمد بن محمد بن علي، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ومن انتسب إلى غير أبيه ورد فيه الوعيد الشديد، فلا ينسب إلى ذلك الذي التقطه، هذا حكم. حكم آخر أنه له أن يسميه، وإذا سمي فإنه يسمى بنسبته إلى معبدين لله، مثلا يسمى أحمد، يسمى عبد الله، يسمى صالحا، كيفما سماه من التقطه يسميه، لكن عند ذكر أبيه وجده قال الفقهاء يذكره بأسماء معبدة لله، فيسميه أحمد، لا يقول أحمد بن محمد بن علي، فإنما يقول أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد المجيد بن عبد السميع بن عبد الخبير، نعم أسماء معبدة لله، لأن أباه وإن لم يعرف من هو فهو عبد الله، وجده وإن لم يعرف من هو فهو عبد الرحمن، عبد من عباد الرحمن، وذا أبوه عبد من عباد الله. طيب، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أن هذا اللقيط إذا كبر في البيت وبلغ فإنه يحجب عن المرأة التي ربته، لأنها ليست أمه ولا محرما له، ويحجب عن البنات اللواتي تربى معهن، لأنهن لسنا أخوات له، بل هن أجنبيات عنه، إلا إذا حصل رضاع حصلت به، ذهبت عنه ماذا بذلك الحرج. وهذا الذي ننصح به، أن من حصل له أن وجد لقيطا أو نحو ذلك أنه يجعل امرأته إن كانت كان بها لبن جعلها ترضع هذا اللقيط إن كان قد يعني ماذا أخذه ليربيه في بيته ويتأجر به، يجعل امرأته ترضعه وهو طفل، ترضعه 5 رضعات فأكثر، فهنا يزول الحرج، فتكون الذي ربته أما له من الرضاعة، وتكون البنات في البيت أخوات له من الرضاعة. أما إذا تربى من دون رضاع فإنه إذا بلغ وجب عليه أن يحتجب من مربيته ومن من كان يتربى معهن في البيت، لأنهن لسن بمحارم له بل أجنبيات. هذا حكم مهم يقع به فيه غلط، لأنه يجوز أن يتزوج بواحدة منهن لأنهن أجنبيات عنه. ووقع مثل ذلك لسالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة كان قد تربى في بيت أبي حذيفة منذ كان صغيرا، كان مولى، فما كانوا يعدونه إلا ولدا من البيت، فلما كبر وطر شاربه بدأ يشب. قالت سلمى زوجة أو سهلة زوجة أبي حذيفة، قالت يا رسول الله إني أجد في وجه أبي حذيفة شيئا من دخول سالم علي، من دخول سالم علي. سهلة بنت سهيل قالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير يعني شاب قد بدأ يشب، بدأ يشب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت أنه رجل كبير، وكان قد شهد بدرا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن رضاع اللقيط يذهب الحرج، يذهب الحرج، وهذا الرضاع للشخص الكبير الذي ورد في قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة هذه حالة خاصة، حالة خاصة في من كانت الحاجة فيه إلى إرضاع الكبير كالحاجة في إرضاع هذا الشخص الذي ليس لا يعرف بيتا إلا بيت أبي حذيفة. وأمه وسهلة ربته وهو صغير كأنها أمه، فشق عليهم أن يخرجوه، وشق على أبي حذيفة أن يكون داخلا خارجا وهو قد بدأ أكبر فر شاربه. حصل بذلك بعد الرضاع أنها صارت أما له من الرضاعة. فاللقيط ينصح من التقطه أن ترضعه امرأته، فإن لم يكن له مثلا هذه المرأة كانت عقيما ليس فيها لبن، إن كان معها أخت، معها أبناء صغار، تجعل أختها ترضع هذا اللقيط، فإذا أرضعت أختها هذا اللقيط ماذا تكون المربية التي ربت اللقيط؟ ماذا تكون؟ خالة من الرضاعة، فيعيش نعم في البيت، فيكون يدخل على خالته وعلى خاله. نعم. وكذلك أيضا إذا كانت امرأة يعني لقيطة، إذا كانت لقيطة بنت، كانت بنتا فترضع لأجل أن تكون مع الأولاد في البيت من دون حرج، ومع الزوج كذلك في البيت من دون حرج. قال أبو شجاع: فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال، بيت مال المسلمين. هناك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، خرجه مالك في الموطأ سند صحيح، عن رجل يقال له سنين ابن أبي جميلة، صحابي صغير، رجل من أبي سليم، من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب. ما معنى منبوذا؟ أي لقيطا. قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ ما معنى النسمة؟ نفس. فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، عريفه يعني مثل ما نقول اليوم عاقل الحارة، العريف هو الشخص الذي كان يعرف بالناس عند ولي الأمر. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، يقصد سنين ابن أبي جميلة، يقول هذا أعرفه وهو رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. كان قد علم أنه ماذا؟ أنه مولى، أنه عبد، فقال هو حر، اعتقه ولي الأمر، ولك ولاؤه، الولاء لجعله أمير المؤمنين للمربي، وعلينا نفقته، نفقته من بيت مال المسلمين. قال مالك: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه. طيب، هذا درس اليوم إن شاء الله تعالى، درس قادم في باب الوديعة والأمانات، نكتفي بهذا. وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.